بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في فصل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب يعني جانب التوحيد، وسده كل ذرائع الشرك. ذرائع يعني الطرق، يعني رسول الله يعني سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك صيانة وحماية لجناب التوحيد. لقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد، وحذر وأنذر وأبدأ وعاد وخص وعما في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد، يعني أبعد الشرائع عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال يعني بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. وتكلمنا عن تحريم إقامة المساجد على القبور، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، دعاء ونذر وذبح يوجه لغير الله عز وجل، وطواف بغير بيت الله عز وجل، والنهي عن اعتقاد العدوى والتطير، أن الضر النافع هو الله عز وجل، فاعتقاد أن المريض يضر السليم هذا ينافي كمال التوحيد. والإنسان قد يخلط المريض ويمرض، وقد يخلطه ولا يمرض، فالله عز وجل كما بدأ المرض في أول من مرض بهذا المرض فهو أيضا يبتدئه في الثاني. النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، مكان في مولد أو في ذبائح لغير الله، نهى الشرع أن يذبح في هذا المكان لله عز وجل. وبقي لنا النهي عن المبالغة في المدح والإطراء، والنهي عن التصوير، كل هذا حماية لجناب التوحيد. النهي عن الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله تكلمنا عنه في الدرس السابق. النهي عن الإطراء والغلو في الصالحين، الإطراء هو المبالغة في المدح. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. هؤلاء كانوا ناس صالحين، فحتى نتذكرهم حتى ننشط في العبادة يعني مثلهم، فنجعل يعني في أماكنهم التي كانوا يجلسون يعني فيها نصب، يعني زي مصطبة، يعني بحيث أن احنا لما نشوفها أو نجلس عليها ننشط للعبادة. ثم بعد ذلك الشيطان يعني خطوة خطوة يقعهم في الشرك. أوحى عليهم أن يصوروا صورهم بالحجارة، صور هؤلاء الصالحين، يعني يقول لهم الشيطان هذا أدعى إلى النشاط يعني في العبادة والاقتداء يعني بهم، ثم دعاهم يعني إلى التوسل يعني بهم أنهم يشفعون يعني عند الله جل، ثم أمرهم بصرف العبادة لهؤلاء الأصنام. فيقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ولذلك كان عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي يعني بويع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، قال لأن الصحابة سوف يحنون للشجرة ويجلسون تحتها ثم يأتي التابعون كذلك، ثم يأتي بعد ذلك ناس يتبركون بالشجرة وقد يأخذون من أوراقها وقد يعني يصلون عندها، ثم يعني قد توجه لها عبادات يعني من دون الله عز وجل، فقطع الشجرة حسما ل يعني قطع ذرائع الشرك وصيانة لجناب التوحيد. قال في فتح المجيد: وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد يعني بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تبالغوا في مدحي، لأن النصارى لما مدحوا عيسى بالكذب يعني قالوا هو ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. فالناس سلمناها عن المبالغة في مدحه، فقال إنما أنا عبد. ولما دخل عليه رجل يعني يرتعد فقال له: أنا ابن امرأة يعني كانت تأكل القديد بمك، القديد هو اللحم الجاف، يعني كانوا يشرقون اللحم يزعون في الشمس حتى يعني يكون جافا ويخزن كذلك، يعني فيش طبعا ثلاجات، فكأن يقول أنه كان ابن امرأة يعني كانت فقيرة وكانت تأكل القديد يعني بمك. فالإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وطبعا في بعض الناس وقعوا فيما حذر منه منهم البصيري في البردة أو نهج البردة، فقال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، يا لا يجد أحد يلجأ إليه ويلوذ به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الله عز وجل. وقال أيضا مبالغة في مدحه: ومن علومك علم اللوح والقلم، كأن يعني كل ما في اللوح المحفوظ يعني جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا نوع من الإطراء، يعني المبالغة في الإيه في المدح. والبردة دي مشهورة عند يعني عند الصوفية، يزعمون كذبا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمعها يعني تمايل حتى وقعت بردته، لذلك سميت الإيه البردة أو نهج البردة. يقول: وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء والياذ اللجوء طلبا لمنفعة، والعياذ اللجوء طلبا للحماية، والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. المفروض حتى المشركين كانوا يعني في شدة عند الاضطرار يلجؤون إلى الله ويخلصون الدين لله عز وجل، ولكن هذا أشد من شرك المشركين الذين كانوا يعني إذا ركبوا البحر وأتتهم ريح عاصفة ييأسون من الخلق ويخلصون دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن هذا يقول أنه في أشد الأوقات يلجأ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يلجأ إلى الله عز وجل ولا ينزل حاجته بالله عز وجل، فهذا من أعظم الشرك. قال ابن القيم رحمه الله: من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى. واللاسوت والناسوت واللاهوت، يعني يقول أن عيسى فيه جزء بشري في جزء إلهي، وأيضا الشيعة يجعلون كذلك في إيه في عليه في جزء إلهي وجزء إيه جزء بشري. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر من البشر ولكن هو يوحى إلي، فهو ليس يعني إلها وليس فيه جزء من الإلهية. بل الغلاة الصوفية يزعمون أن الإيه يعتمدون على حديث موضوع لا أصل له: عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فنقول: سيد العابدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشيء كن فيكون، لأن هذا هو الخلق، هذه يعني الخالق الذي يقول الشيء كن فيكون. فهل يمكن لأحد يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أتباعه أن يقول للشيء كن فيكون؟ فطبعا هذا نوع من الغلو والذي يوصل إلى الشرك. فمن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاء فوق منزلته حتى جعلوا في حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. قال رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور حتى يقولون إذا أعيتكم الأمور فالجوا إلى أصحاب القبور، يعني في الأوقات الشديدة، يعني عندما تيأسون من الفرج من أي جهة، بدل من أن يقولوا الجوا إلى الله الجوا إلى أصحاب القبور. ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب. يندفع بداية الأمر يقولوا اعكفوا عليها، الزموها وادعوا ربنا عندها، فالدعاء عندها مستجاب. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام بها على الله. فالله عز وجل ليس كمثل شيء، يعني الملوك الدنيا يحتاجون لمن يشفع يرقق قلوبهم يعني على المظلومين أو يخبرهم بحاجة المحتاجين، ولكن الله عز وجل أرحم الراحمين، والله عز وجل أعلم بالعبد من نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يحتاج إلى أحد من أجل أن يعطف على عباده أو من أجل أن يرحم عباده، ولا يحتاج إلى أحد يخبره بحاجة عباده، لأنه أعلم بهم يعني من غيرهم من غيره. وذلك يعني قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، بل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيقول إن في بداية الأمر يقول لهم يعكفوا عليها ويدعون الله عز وجل عندها، ثم ينقلوا من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها بشفاعة فلان وبحق فلان وجاه فلان. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فالله عز وجل يعني غني عن عباده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وسؤاله والشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل المصابيح والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا، مولد كالمولد العيد موجود، عيد مكان يعود الناس إليه كل سنة في موعد معين، ومنسكا يعني مكان عبادة، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تخرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرة، فيغضب المشركون وتشمئز قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فيرجون النفع ممن سوى الله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن قلوبهم معلقة بهؤلاء المقبورين. صار ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله ودينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. الخامس يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التصوير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فلا خالق إلا الله، درسنا ذلك يعني في يعني توحيد الربوبية وإن الخلق من صفات الربوبية، ولا رب إلا الله، والناس لا يقدرون أن يخلقوا ذبابا، ممكن يصعدوا القمر، ممكن يعني يعملوا مصانع، ممكن يعني يعملوا أشياء يعني، ولكن الخلق يعني كما ذكرنا قصة اللبن يعني حاولوا يعرفوا تركيب اللبن وأن يخلقوا لبن مثله ما استطاعوا. المية كذلك ما استطاعوا، أن مع أنهم عارفين تركيبها ومع ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن لا خالق إلا الله عز وجل. ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنخذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني حتى الذباب لو خد منهم شيء ما يستطيعون أن يستنخذوا منه هذا الشيء. فالله عز وجل وحده هو الخالق، فالذي يريد أن يخلق أو الذي يريد أن يصور يتعدى على اسم الله عز وجل المصور خالق البارئ المصور، هو مضاد للتوحيد، وهذا من أعظم الشرك ومن أظلم الظلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعملوا الأصنام والتماثيل والصور، هذه مضاهاة لخلق الله عز وجل. وهذه حديث في البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. يعني كلمة كل يعني صيغة عموم، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، فيا ويل المصورين. وعنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقت، أو هذه الصورة التي صورتموها يعني اخلقوا فيها الروح، ويستمر بالعذاب حتى ينفخ فيها الروح أو حتى يجعلها تتحرك أو فيها حياة. طبعا وما يستطيع، أشار إلى استمرار العذاب، وهذا يدل على أن يعني هذا الفعل من الكبائر، التصوير من الكبائر. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني كلف يوم القيامة. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. ما قالوش المجسمة مثلا، أو بعض الناس يقول هذا كان محرم في بداية الدعوة، وإن هذا يعني رخص فيه بعد ذلك لما استقر التوحيد في قلوب الناس. مفيش دليل على ذلك، يعني مفيش دليل على نسخ هذه الحديث في تحريم الصور، يعني أو إن هذه الصور صور مجسمة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل مرة البيت فوجد يعني عائشة رضي الله عنها سترت يعني يعني جانب في البيت بخرام أو بستارة عليها صورة يبدو طاووس أو شيء من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بنزعه، فنزعته وقطعت رأسه وجعلت منه وسادة أو وسادتين، فسمى ذلك صورة. فالصورة ما تختصش بالشيء المجسم، وفيش فرق بين مجسم وغير مجسم. لو فرضنا كما قال الشيخ الألباني أن في آلة بتضع فيها مثلا عجين أو تضع فيها صلصال مثلا وتخرج لك تمثالا، يعني هل تقول هذا التمثال يعني جائز عمله أو جائز اتخاذه لأنه ما فيش حد نحته وصوره بهذه الصورة، ولكن كان نتيجة لآلة أن نوضع صلصال في مكنة وخرجت هذه. فهو الألباني بيقول بحرمة كل الصور سواء الفوتوغرافية أو المرسومة باليد أو التماثيل، لأن الأحاديث كلها عمومات، كل مصور من صور صورة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالذي يريد أن يخصص يعني هذه العمومات لا يخصصه برأي ولا بهوى، ولكن أود أن يخصص بشرع، يأتي بحديث يقول أن الصورة التي ليس لها ظل وفيش فيها بأس، أو الصورة الفوتوغرافية دي حبس ظل، هذه جائزة. فما فيش طبعا ما يدل على تخصيص هذه العمومات. نقول أيضا لو كان الأمر يعني حتى في شبهة، فأليس من اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خاصة التصوير يعني شيء من الكبائر كما تدل عليه هذه الأحاديث. فالأول الإنسان يبعد عن الشبهات، فالإخوة يصور بعضهم بعضا، يعني هم العلماء رخصوا تصوير المحاضرات وتصوير الحج مثلا الوضوء، الصلاة، الأشياء التي فيها تعليم، ولهم أدلة في ذلك. يعني منها السيدة عائشة كان لها حصان، يعني له أجنحة يعني، وكانت طبعا سنها صغير لما يعني زفت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان سنها 9 سنوات، وذهب معها بالإبل اللعب التي تلعب بها، وكان فيهم حصان له أجنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها حصان له أجنحة، فقال ألم تكن يعني فرس سليمان له أجنحة؟ فطبعا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إقرار، فقال فيها مصلحة، ولكن برضو ما تكونش صور إيه يعني فيها تخليق يعني كثير. يعني كان أولاد الصحابة عندهم يعني اللعب يعني تصنع من العهن يعني والصوف، زي خشبتين في بعض ومعمول فيهم صوف كأنهم عروسة مثلا، كانوا يشغلون بها الأطفال يعني من أجل أن يتموا الصيام. ولكن تكون في عروسة دلوقتي تحرك عينيها وحواجبها وتقول بابا وماما، ويعني هذه الأشياء. يعني كان في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للديار السعودية قبل الشيخ ابن باز وابن حميد، في فتوى بتحريم يعني مثل هذه اللعب الأطفال اللي فيها تخليق يعني شديد، ويقول إذا كانت ساذجة زي اللي بتتعامل زي المخدة، عروسة زي المخدة أو من الصوف مثلا، خشب وصوف، فهذا جائز، ولكن التخليق هذا يعني اعتداء أيضا على اسم الله عز وجل المصور. وعلى كل حال نقول إن الأمر فيه شبهة قوية، لم يكن يعني حراما يعني محضا، وسبيل المؤمن التورع عن الشبهات، فما فيش داعي أن واحد يصور واحد بكاميرا الموبايل، أو أنه هو ما دام ما فيش مصلحة شرعية ما يبقى الأصل في الصورة الحرمة. لو في مصلحة شرعية زي تصوير المحاضرات، لأن الواحد ما يسمع المحاضرة غير أما يسمعها ويشوف المحاضر وهو يتكلم، ففي مصلحة شرعية، فمن أجل الإيه المصلحة الشرعية يجوز الإيه يعني تصوير المحاضرات. وهذا قول الإيه قول جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر ما سقنا من الأحاديث فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، بعدين الصورة ذريعة للتعظيم أو للفتنة، يعني واحد يحط صورة أباء أو صورة رئيس أو معظم فذريعة أن هذه الصورة تعظم أو يفتتن بها زي صور النساء مثلا العريات، فهي باب شر عظيم يعني فتح على الأمة. ثالثا التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا والمصورون. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أشار إلى استمرار العذاب. السابعة الأمر بتمصيها إذا وجدت، ألا تدع قبرا مشرفا، مشرف يعني مرتفع، إلا سويته ولا يعني صورة إلا تمصتها، أي صورة تطمص معلمها. وبعض الناس بيظن أن لو تعمل الصورة بدون عينين مثلا تبقى مش صورة. وفي حديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فهي تقطع الرأس لو الأمر يعني مستلزم، يعني يبقى بدون رأس، من الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فالبدن يبقى كأنه جزع شجرة. والإمام النووي ببوى في رياض الصالحين باب تحريم تصوير الإنسان والحيوان إلا الشجر وما لا روح فيه، وأورد جملة مستكثرة من أحاديث الصحيحة على تحريم الصور، وجزم بالحكم في المسألة، قال باب تحريم تصوير الإنسان والحيوان إلا الشجر وما لا روح فيه، منظر الطبيعية، منظر الشمس، منظر الشجر، الشلالات المتدفقة، الأزهار، هذا جائز، ولكن أي كائن يعني حي فالأصل الإيه الحرمة. قال ابن رجب في التعليق على حديث عائشة في قصة كنيسة أرض الحبش، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم رأوا بالحبشة كنيسة يعني فيها يعني تصوير، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. قال ابن رجب هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها، يعني كلاهما محرم، ليس أمر إقامة المساجد على القبور وحده ولكن الأمران، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده. فتصوير صورة الآدميين يحرم، وبناء المساجد على القبور بانفراده يحرم، كما دلت عليه نصوص أخر يأتي ذكر بعضها. قال: والتصوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة أم سلمة كانت على الحيطان ونحوها، يعني كانوا يقول ما كانتش تماثيل يعني مجسمة، كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لها ظل. ده كلام الحافظ ابن رجب. فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه أو التلهي محرم. طبعا كثير من بيوت المسلمين مليئة بالإيه، مش هنقول التماثيل، وإن كان كثير منها فيها تماثيل من النحاس ومن مثلا الرخام أو غير ذلك، ولكن الصور الواحد يعلق صورة والده أو صورة والدته أو صورة زواجه أو يعني كل هذا يعني يحرم المسلم من الملائكة، ويكون سبب لدخول الشياطين وسبب لمس الجن والبلايا كثيرة. فما فائدة تعليق هذه الصورة؟ فالصورة تجلب لك الشياطين وتمنع الملائكة من الدخول. الملائكة يعني كرام، يعني ما يدخلون أماكن معصية. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ما يدخلوش أماكن دورات المياه وأماكن التي فيها المعاصي، فيها الخمور، آلات العزف، فيها الصور، فيها التماثيل، فيها الموسيقى. تنفر من هذه الأماكن وتجتمع على أماكن الذكر والطاعة والعبادة. أي مصلحة في أن الإنسان يجعل في بيته تماثيل أو صور على الحائط تمنعه من مجالسة الملائكة وتملأ البيت بالشياطين، بالإضافة إلى صور المتبرجات أو القنوات الفضائية الإباحية التي يعني مليئة بالصور القذرة، ثم يشتكي الناس وما أكثرهم يعني من المس نتيجة لمخالفة شرع الله عز وجل، ولأنهم حرموا أنفسهم من الملائكة التي تحفظهم وفتحوا للشياطين الأبواب، فملأت عليهم يعني بيوتهم وشركتهم في طعامهم وفي مبيتهم وفي مساكنهم. فالمفروض المسلم يعني ينزه نفسه وينزه بيته عن كل ما يغضب الله عز وجل، يعني حتى يعني يمتلئ بيته بالملائكة التي تعينه على الطاعة والعبادة، والتي يعني يستأنس يعني بهم في عبادته وفي طاعته لله عز وجل. فيقول إن هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه أو التلهي يعني محرم ومن الكبائر، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة. يعني مش بس الزنا والسرقة، لا، ده فيه أشياء الناس يعني تجهلها وهي أيضا من الكبائر، وأصحابها من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فإنه ظالم يمثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، وأنه تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال الألباني رحمه الله، والألباني له بحث يعني في كتاب أداب الزفاف يعني كامل عن الصور وبيان يعني حرمة كل أنواع الصور، فيقول: لا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي. أن يعني بعض الناس يقول ده حبس ظل وإن ده نفس الشخص، فهي في شك صور، ولكن الآلة تختلف، واحد رسم الشخص، واحد حبس الظل، واحد عمل تمثال، واحد حط حاجة في مكانة طلع التمثال، فالوسائل تختلف لكن نتيجة وجود صورة. فكل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم مصورون بأي وسيلة من هذه الوسائل. فيقول: لا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية، كما بينت في كتاب أداب الزفاف. نكتفي بهذا القدر.